بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. طيب، يقول أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر، حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف أو غضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، فقال غضيف: إنهما لمن أمثل ما أحدثتم. وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها أو أضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. يعني مع أن البدعتين دول يقول من أمثل ما أحدثتم، يعني من أحسن ما أحدثتم، لكن لا أجيبك إليهما، يعني لا أوافقك عليهما. لماذا؟ لأن الأصل الأخذ بالبدعة إذا كانت حسنة، ولا الأصل التمسك بالسنة وترك البدعة؟ التمسك بالسنة وترك البدعة. وساق عن صلة عن عبد الله قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصلع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. يعني يصلون إيه؟ حياء، الحياء يمنعهم من ترك الصلاة. وعن عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يغدو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. ماشي يا مشايخ، مفهوم هذه العبارات مفهومة ولا غير مفهومة؟ فيها شيء يحتاج إلى شرح؟ إذا ذهب العلماء، طبعا شيء طبيعي جدا أنه إذا ذهب العلماء كثر الجهال، وإذا قبض العلم انتشر الجهل، واتخذ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوسا أو رؤساء، رؤوسا أو رؤساء روايته بنفس الحديث، جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. واضح؟ طيب وبعدين؟ قال: وكثرت قراؤكم وقل فقهاؤكم. كثرت القراء الذين يتباهون بالقراءة أو يقرؤون ولا يعملون بما يقرؤون، ويقل الفقهاء. الأصل إن الحفاظ أكثر ولا الفقهاء أكثر؟ الأصل السؤال اختبار لكم، الأصل إن الحفاظ أكثر ولا الفقهاء أكثر؟ ها؟ لا، الأصل الحفاظ، ويجب علينا أن نحفظ لا لنتباهى وإنما لحفظ الدين، للمحافظة على نصوص الكتاب والسنة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وليس كل حافظ فقيها، صحيح؟ فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير غير فقيه، ورب حامل فقه غير فقيه. يحمل الفقه يحفظه، لكن يعني خدم الأمة خدمة جلة وعظمى، مفهوم؟ بحفظه للفقه، حتى ولو كان لا يستطيع هو أن يجتهد ولا يستنبط أحكاما ولا شيء، لكن خدم الأمة بحفظ النصوص، حتى ولو كان طبعا الفقه هو النصوص، صحيح؟ يعني علم الأمة في نصوصها الكتاب والسنة. لكن ليس كل أحد أعطاه الله عز وجل القدرة على استنباط الأحكام، خلاص؟ فالأمة يجب أن يكون فيها فقهاء، ويجب أن يكون فيها حفاظ، والأصل كما قلنا أن يكون الحفاظ أكثر. لكن إذا قل الفقهاء بمعنى إيه؟ ليس أنهم أقل من الحفاظ، لا، ليس هذا هو المقصود. قل الفقهاء الذين تحتاج إليهم الأمة، صاروا قليلين، خلاص؟ وكثر القراء. طيب أنا حامل فقه لا أجد من أبلغه إياه ليأخذ منه ويستنبط منه، فإذا ليس معنى كثرة القراء يعني كثرة الحفاظ، لا، كثرة القراء الذين يقرؤون القرآن كما جاء أيضا في بعض النصوص أنه لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم أو تراقيهم، يعني لا ينتفعونهم بهذا القرآن ولا ينفعون الأمة بقراءتهم، لا ينفعون الأمة بقراءتهم ولا هم ينتفعون بهذه القراءة إلا أن يكون نفعا دنيويا وتفقها لغير الدين. طبعا التمست الدنيا أولا بعمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة ليحصل على إيه؟ على أعراض الدنيا أو على عرض الدنيا، على عرض من أعراض الدنيا، يعمل عمل الآخرة من إيه؟ من الطاعات وترك المنكرات، ليس من أجل أن ينجو عند الله عز وجل، من أجل إيه؟ أن يحصل على فتات الدنيا، واضح؟ طيب ثم ماذا؟ تفقها لغير الدين، يتفقه لماذا؟ للرئاسة، ليكون وجيها، ليكون كبيرا، ليسمع كلامه، واضح؟ طيب في الأثر الذي بعده ساق سندا، ثم الأثر الآخر ساق سندا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول: حتى تظهر البدع. فمعنى تظهر يعني تنتشر، وهذا حاصل في كثير من بلاد المسلمين. يعني إذا أنت يعني تكلمت ببدعة أو ضلالة وجدتها تنتشر في الناس انتشارا عظيما. وإذا أردت أن تعلم الناس سنة واحدة من سنن الإسلام أو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلس فيها سنين، ونقول خذ الناس بالراحة وأحسن إليهم، وقد تضرب وتعذب من الناس من أجل تعليمهم سنة واحدة. صحيح ولا غير صحيح؟ يوم يسمع الناس أن في بلدة من البلاد بعدت مسافتها عن رجل أو امرأة، يقول لك بيروح له المريض، ده هو ما بيعملش حاجة، ده بيقعد كده من بعيد ويقرأ قرآن وخلاص بيشتغل وما بياخدش من حد حاجة. في لحظات تجد هذا الخبر انتشر والناس تكأكأوا واجتمعوا على هذا الشخص. طيب والنهاية هل يشفى المرضى؟ هل فعلا شفي المرضى؟ الجواب لا. ومن هذا ما يحدث، يقول لك فلان الفلاني او الشيخ فلان او الاخ فلان في البلده الفلانيه، يا سلام بيته مزدحم على الاخر، رايح له ايه مرضى، بيعمل ايه؟ بيقرا عليهم بيخرج الجن. طب وبعدين؟ ورجعوا الناس والجن راكبهم ما خرجش منهم ولا حاجه. حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. فيقول لك انه يا اخي لو حتى شفي من المية واحد يبقى كويس. طب ما هو من المية واحد او من المية خمسة او من المية عشرة ممكن يكون ايه؟ هو اراد الله عز وجل له الشفاء ولو لم يذهب. الى هذا. لانه لو هذا فعلا بيعالج كان يبقى نسبة الفشل 10% مش نسبة النجاح 10%. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ اللي يستعصي عليه عدد قليل. وأنتم تعلمون أن الطبيب الناجح الذي يوفقه الله عز وجل فيشفى معظم، بلاش كل، معظم مرضاه المترددين عليه. صحيح؟ يقال يشار إليه بالبنان. فإذا هذا كلام حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول ايه؟ ما يأتي على الناس عام، ما بيمرش عام واحد إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وسمعته يقول حتى تظهر وتنتشر البدع. كما نقول قد السنة مثلا لو قلنا نريد في مساجد أنصار السنة بس أو في مساجدنا في البيس مثلا إن احنا نؤذن الأذان الأول للفجر، بنقول محتاجين لنا 10-15 سنة نوعي الناس على المنابر وفي الدروس لغاية ما يستوعبوا إن الكلام ده صحيح وإن دي سنة مهجورة، وبعدين عشان ما يبقوش كلهم مرة واحدة يستنكروا أول ما يحصل. صحيح؟ معناها سنة وعمل بها ومعمول بها في بعض البلاد. صحيح؟ فظهور البدع يعني انتشار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما فيش بدعة ايه؟ حسنة. كل بدعة ضلالة. وساق عن عبد الله بن الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ذهاب بفتح الذال ويجوز الكسر ذهاب. مش عارف يجوز ولا لا يجوز الكسر؟ ايه رايكم؟ الذهاب فتح الذال هو المصدر الصحيح لذهب، وأما ذهاب فمخترع غير صحيح بدعة. طيب يقول إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا، ولا هويا هويا يعني انحدارا وذهابا. وعن الأوزعي عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، يعني لا يسلم قياده لرجل، إن آمن هذا الرجل آمن معه وإن كفر كفر. إن كان ولا بد من التقليد يبقى تقليد من؟ العلماء الذين ماتوا، وأنت تعلم أنه مات ولم يفتن خلاص، فحينئذ يمكن أن تقلده. لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه، لسه قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء خلاص. وعن مسروق عن عبد الله قال لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء، نفس المعنى. وعن سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية قال له أنت على ملة علي، قال لا ولا على ملة عثمان ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء قريب لأنه طبعا ساقه بسندين خلاص. وعن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كلام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومعاوية، سنوا سننا فالأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله. نعم. من قال ان هم الأربعة؟ هل في النص هم الأربعة؟ طيب طيب الحسن يعتبر في داخل في الثلاثين ولا فوق الثلاثين؟ تمام. داخل في الثلاثين بستة أشهر. وبعدين يعني متى تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة؟ متى سنة كم؟ 40 عام الجماعة، سمي عام 40 لعام الجماعة. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة 10، يبقى 30 داخل فيها مدة الحسن. ما فيش نص على الأربعة. خلاص يا مولانا؟ أين؟ ما فيش نص على الأربعة. فعلى العموم يعني خليفة فاسق. خليفة، خليفة ولا كان اسمه ملك؟ يعني على النظام بعض علماء السلف يقولون أعظم ملوك الإسلام، أعظم ملوك الإسلام لم يكن هناك ملك من حيث النظام، لكن هو لم يتسمى بالإيه؟ لم يتسمى بأنه ملك، وإنما كان يقولون أمير المؤمنين وينادونه بذلك وخليفة المسلمين. صحيح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب أنا مش عايز تعمل زي الناس المخابيل يقول لك أنت بتدافع عن معاوية، مش عايزين نبقى مع فريق ضد فريق، فريق مين وضد فريق مين؟ معاوية صحابي، صحيح؟ ولا مش صحابي؟ تمام. يجوز تلفظ أحد من الصحابة؟ طيب علمتم أن معاوية كان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب بعض السلف كابن المبارك وابن سيرين وأحمد بن حنبل كان بعضهم يسأل بعضا أو يسألون، فمنهم من سئل أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فالجواب عندكم أنتم عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ من التاريخ اللي تعلمناه ودرسناه. صحيح؟ صحيح. الجواب عند السلف كان ايه؟ قال له لغبار في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. والتالي يقول له ما تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد. والثالث سئل عما حدث بين علي ومعاوية فقال ويحك إن خصم معاوية خصم كريم وإن رب معاوية رب رحيم فماذا أدخلك أنت؟ أو النص فأي شيء أدخلك هذا، أدخلك في هذا؟ أي شيء يعني أي شيء أنت داخل ليه في الموضوع ده؟ ما لك تتكلم في هذا الأمر؟ لماذا تتكلم في هذا الأمر؟ خلاص يا شيخ؟ خلاص؟ في محاضرة مطبوعة للشيخ عبد المحسن العباد البدر تحت عنوان من أقوال المنصفين في الخليفة في معاوية بن أبي سفيان، مطبوعة إن أردتم جئناكم بها. عبد المحسن العباد البدر. نعم نعم. اللي هو ايه؟ على بطن معاوية علي طبعا اللي هو على ولا على ملة سلطان بل على ملة تسليم هاي يستدلون بذلك على ان معاوية كما ممتاز. السؤال الان لو سلمنا بهذا فهذا البغض سياسي أم ديني؟ السؤال في غاية الأهمية، بغض سياسي ولا بغض ديني؟ خلاص، هل كان يبغضه لدينه؟ هل كان معاوية يبغض عليا لدينه؟ تبقى مصيبة. يبقى احنا رايحين كلنا الذهب، مش معاوية لوحده. واضح ولا غير واضح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ فالخلاف الذي كان بين علي ومعاوية، الخلاف الذي كان بين الشيعتين الأولى، شيعة علي وشيعة معاوية، يعني كان هذا له شيعة وهذا له شيعة، بدايتهم صحابة هنا وهنا، ليس خلافا دينيا، ما كانش يدل لهم دين يختلف عن دين هؤلاء. ألا تعلمون أن عليا في آخر النهار كان بيكفن قتل الفريقين ويدفنهم؟ وفي بعض الآثار أنه كان يصلي عليهما على الطائفتين. خلاص، بل قال في الخوارج، مش بس أتباع معاوية، لا الخوارج، قال إخواننا بغوا علينا، قولوا له كفار، قال هم من الكفر فروا وأبى أن يكفرهم، مع أنهم كفروه. واضح ولا غير واضح؟ فيا أهل السنة تعلموا السنة، يا أهل السنة تعلموا السنة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم. أصحاب الأهواء هم اللي يبحثوا عن ايه؟ عن اي نص فيه اي شبهه ياخدها ويبني عليه. اي شبهه. فتفضل. كما قلت، يعني بعض الناس لما كتب في مجله التوحيد مقاله عن معاويه تذكر فضائله، واحد بعث لنا مذكرة، قال انه راجل مدرس تاريخ، ازاي انتوا بتتكلموا عن معاوية وتذكروا فضله؟ انا اقول لكم بقى انتوا اللي ما تعرفوش، راجل مؤرخ. ان لم يكن فاسقا فالجهل يسيطر على رأسه. نعم. أو إن لم يكن جاهلا فالفسق باد من إيه؟ من كلامه. فالله الله في أصحابي، يعني إيه؟ الإمام مسلم في صحيح يقول باب ذكر معاوية رضي الله عنه. واحد يقول اشمعنى قال ذكر معاوية، قالش فضائل معاوية؟ نقول قال في غيره من الصحابة ذكر فلان، يعني مش، وكذلك البخاري. ويسوق حديثا عجيبا اللي هو الإمام مسلم في الصحيح، يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كأنه نزل عليه وحي، فأراد معاوية فأرسل له من؟ عبد الله بن عباس، ادعو لي معاوية. فذهب، قالوا إنه يأكل، فرجع قال يا رسول الله إنه يأكل. بعد شوية قال له ادعو لي معاوية، ذهب وجده يأكل، فرجع قال يا رسول الله إنه يأكل. بعد فترة أرسله، قالوا انه ياكل، رجع قال يا رسول الله انه قال ياكل، لا اشبع الله له بطنا. يمكن تبقى دي دعوه عليه، صحيح ممكن تكون دعوه عليه، لكن العجيب ان الامام مسلم اورد هذا بعد حديث ان امراه جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له انت مش عارف سبب تاني او العام تاني، فقال اللهم من سببته من أمتك أو لعنته فاجعلها كفارة له يوم القيامة. فجعل هذا الحديث من فضائل معاوية، لأنه لو كان دعاء عليه يبقى إيه؟ كفارة. ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر هذا الحديث قال: ولقد استفاد معاوية من هذه الدعوة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكان يعيش في دمشق، يوضع أمامه الطعام الشهي واللحم فيأكل منه، ثم يرفع الطعام ويوضع أمامه الفاكهة، فاكهة دمشق والحلوى، فيأكل ولا يشبع، يعني بيملى مزاره وبطنه ما يمتلئش ويقوم يروح للطبيب. وأما في الآخرة فهي كفارة له من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح شايف؟ فنقول نرجع إلى السنة، نرجع إلى السنة ونتعلم السنة ونعرف الحق ونعرف الفضل لأهل الفضل. خلاص. عمر بن عبد العزيز أظنه سئل عما دار بين علي ومعاوية، قال: هذه دماء طهر الله أيدينا منها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض في هذه الأعراض. يعني دماء حصل دماء بين علي ومعاوية، نحن أكرمنا الله بأن أيدينا مطهرة من هذه الدماء، فلنطهر ألسنتنا من الكلام فيها. يقول عن الأوزاعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعس العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. نعش المقصود به ايه؟ الانتعاش. وعن يونس عن ابن شهاب: بلغنا عن رجال من اهل العلم انهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. ونقف عند سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حثي عن اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن نمتثل قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا نريد أن نكون مثل من خالفوا هذه الآية فقالت فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمروا بالترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلعنوهم، فبدلا من أن يترضوا عنهم طعنوا فيهم ولعنوهم. فنسأل الله أن يجعلنا من المحبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسوله، وأن يحشرنا معهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم. لم تحسن عدد الخلفاء الراشدين. كل خليفة اتقى الله عز وجل، كل خليفة اتقى الله عز وجل ورشد فهو يدخل تحت هذا المسمى. نعم، نأخذ بسنته. احنا بنقول لما يجي واحد يقول لنا عمر فعل، نقول له لما تبقى خليفة راشد لما نسمع لك ونطيع، مش اي واحد ابتدى لنا بدعا ناخده ونقول ايه اصل عمر عمل ولا اصل عثمان زاد. عثمان زاد الاذان الاول في الجمعه، وهم يقولون زاد الاذان الثالث، بس هو الثالث عددا الاول ايه وقتا. صحيح عثمان رضي الله عنه، وقبل الصحابة كلهم عمله بلا مخالف فصار إجماع. نعم. طبعا نعم، وإياكم ومحدثات الأمور في نفس الحديث. نعم نعم. يعني عندما يقول العلماء أهل الأصول إن أصول الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الكتاب والسنة وعلى ما أجمع عليه الصحابة، لماذا؟ لحل مشكلات تحدث لا يجد الناس لها حلا لا في القرآن ولا في السنة، فيقيسون على ما في القرآن وفي السنة الملتهدون، مش أي أحد يقيس. واضح. ونحن كما قلنا في عصر بعض الناس يقول لك الحكم الفلاني مش صحيح، ليه؟ لأنه لا موجود في القرآن ولا موجود في السنة. طيب الحكم الفلاني ده لما أجمع عليه الفقهاء اخترعوه من عند أنفسهم بدعة، مش صحيح. ليس صحيحا أنهم اخترعوه من عند أنفسهم، واضح؟ إنما جاء اجتهادا أو مما أجمع عليه الصحابة. هل في القرآن أمر الله عز وجل، أمرنا الله عز وجل بحفظ القرآن مكتوبا أو لا؟ هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن يعني وجمعه في مصحف واحد أو في مصاحف وتوزيعها على الأمصار كما فعل عثمان؟ غير موجود لا في القرآن ولا في السنة، لكن عمل واستقرت عليه الأمة وأجمعت عليه، فيصبح أمرا يلزم الناس به. بل إن العلماء يقولون لا يجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني. لماذا؟ لأن الرسم العثماني فيه أسرار لا يزال العلماء يبحثون عن الكشف عنها إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. وأما إذا كتب بالرسم الإملائي وعلى قواعد الإملاء كما ادعى بعضهم تيسيرا على الناس، وطبعا خلوا بالكم يعني المسائل تيجي ايه سموه واحدة واحدة، لكن الله عز وجل لأنه تكفل سبحانه بحفظ كتابه كل المحاولات، ما لو كلها تتوقف وترد على أصحابها. يعني في الخمسينات من القرن الماضي الميلادي اقترح الشيخ محمد الغزالي أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي حتى يستطيع كل الناس أن يقرؤوه، فوقف علماء الدنيا كلهم في وجهه وقالوا لا يمكن، مهما كتب بالرسم الإملائي فلن يستطيع المسلم أو الإنسان أن يقرأه إلا بموقف. موقف يعني مقرئ، يقرئه، يعلمه القراءة. لعلي ذكرت قبل ذلك ولعل البعض منكم سمع هذا، جاءنا رجل مصري أظنه جاء من كندا أو من أمريكا، جاء إلى المدينة المنورة ودل على الجامعة الإسلامية، وجاء مهم جالس مع مدير شعب التعليم العربية لغير الناطقين القسم الذي كنت أعمل به. فوجئت بالمدير، أرسل إليه قال لي تعالى شوف الدكتور عنده مشروع بيتكلم عنه. تفضل يا دكتور معنا عن مصري. هو قال والله انا عندي مشروع كبير وما ينفعش، عايز الهيئات والدول تدعمه. عندك ايه؟ طبعا متحمس وجاي بقى مسافر من اقصى غرب الدنيا وجاي عشان قال عايزين نكتب القران بالحروف اللاتينيه حتى يستطيع الاوروبيون او الغربيون ان يقراوه. فقلت له هون على نفسك، طفينا الشعلة اللي كانت مشتعلة فيه، هون على نفسك، لقد اقترح ما هو أدنى بكثير من ذلك فرد الاقتراح. اقترح أن يكتب القرآن على قواعد الإملاء حتى يستطيع الناس، فلن يستطيع أحد أن يقرأ القرآن. والأوروبيون مش مطلوب منهم يقرأوا القرآن، يقرأوا ترجمة التفسير، ترجمة معاني القرآن، وليس ترجمة القرآن أو كتابة القرآن لينطقوه باللاتينية. واضح ولا غير واضح؟ فلما نقول مثلا يعني بالرسم العثماني موجود، حاطط لي مثلا علامات، العلامات دي لو لم يعرفني الشيخ ما فيها ماذا تعني هذه العلامات، فإنني لن أستطيع أن أعرف. صحيح؟ يعني مثلا ما لك لا تأمن على يوسف، حطينا عليها معين فوق النون مشددة دي. صحيح؟ وبعدين تقول لي في الآخر أنها تقرأ بالإيه؟ بالروم أو بالإشمال. يعني إيه روم ويعني إيه إشمال؟ طيب بعض الكتب عرفت للإشمام قال الإشارة بالشفتين عند النطق بالنون ليدل على أن هذه النون أصلا مضمومة. طب أشير بالشفتين إزاي؟ فلو لم يعرفني الشيخ كيف تنطق فلا أستطيع. مثلا بسم الله مجريها تحت الراء أو بعد الراء كده حاطين برضو معين تحت الايه، المفروض تحت الف مجريها لكن مرسومه بالياء وحاطين تحت وفوق الياء الف صغيره وتحت الالف صوره المعين. بيقول لي هذه تقرا باماله الراء عند حفص. طيب يعني ايه اماله الراء؟ ما معنى اماله؟ اميلها ازاي يعني؟ امسكها كده اروح بطحها على الارض ولا يعني ايه مائلة؟ ها؟ فلا بد من نطق الهمزتين مثلا، الهمزه الثانيه مسهله بين يعني ايه؟ بيقول لي تنطقها بين. لما اجي في الكتب الاخرى ده مش موجود في المصحف، يقول لي المسهله تقرا بينها وبين الايه؟ الحرف الذي منه اشكلك. طب يعني ايه؟ يعني همزه مفتوحه يبقى هقراها لا هي همزه ولا هي الف. طب ازاي يعني؟ لا هي همزه ولا هي الف. بس ف يعني نقول انه الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.